الأردن أردننا وأغلى من الروح ترابه. شن على ابوابهم انكوشن على ابوابهم هو مايل ميل يا حبيب اردن واصل طيب مايل ميل يا حبيب يا حبيب اردن واصل طيب. لو خيروني Come on.